الا وما نالت قريش منه الا بعد ان مات عمه ابو طالب سبحان الله. فادي يعني في نفسه بليوت في زوجه سبحان الله في الاولاد، مات اولاده جميعا وبناته في حياته، وما بقيت له غير فاطمه ام الحسنين رضي الله عن ال البيت. يعني سبحان الله يبتلى بان يعني زينب تموت في حياته، رقيه تموت في حياته، ام كلثوم تموت في حياته، القاسم يموت في حياته، يعني الثلاثه اولاد والاربع بنات كل ماتوا في حياته، في ثلاث بنات وثلاث اولاد ما عدا فاطمه رضي الله التي عاشت بعده بسته اشهر ثم لحقت بابيها صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله لك ان تتخيل كم لهذا القلب من تحمل. يروح الطائف يطلعوا السفهاء ويغذوه بالحجاره، اللهم اني اشكو اليك وانت ضعيف، ادعو دعوه رسول الله دعاء الفرج، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، الى من تكرني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماء والارض وصرع عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل بي سخطك، لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. تهتز السماء وينزل ملك الجبال يقول يا محمد ان شئت ان اطلق عليهم الاخشبين يعني الجبلين لفعل، كان السماء ثارت لهذا الدعاء والجؤار من من من من من قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي مدع ايمانه. لكن لما لقى حده الدعاء عاليه قال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اول ما نزل ملك الجبال نطبق، قال لا دعهم عسى رب العباد ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله رب العالمين. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اذا قال عمر رضي الله عنه سمع بالليل يبكي ليله ان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو تزوجت كفءا لك ما تزوجت منا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ما تقعد معنا لو يعني تبحث عن الكفاءه سبحان الله، ولو عايشت كفءا لك ما عايشتنا، ولكنك جالستنا وتزوجت منا وجلست بيننا وسبحان الله العظيم يا رسول الله. ان هكذا يقول عمر، ان نوحا دعا على قومه وقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، وقال موسى ربنا اطمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، وانت قلت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اظن يعني لمحه سريعه عن قضيه الابتلاء، ولكن لنا في الموضوع بقيه في الحلقات القادمه ان شاء الله رب العالمين. لنبدا بالاتصالات. الاتصال الاول من سوريا ان شاء الله، الاستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب، يبارك فيك. انا كثير سعيد اني عملت مع حضرتك. الله يعزك ويرضى عنك، تحت امرك. تفضل. وبتمنى من حضرتك كوالدي، انا عمري 24 سنه بعتبرك كوالدي. الله يرضى عليك يا رب. وبتمنى تعطيني نصيحه بعد اذنك، انه انا شاب عمري 24 سنه بدرس الجامعه. ايوه. وبنفس الوقت انا بفكر كثير شغلات، بفكر اعمل دورات تطور حالي باللغه الانجليزيه، طور حالي بالكمبيوتر، بحيث اني اعمل دخل شخصي لحالي. كويس. وبنفس الوقت قلل اعتمادي عن عن عن عاتق اهلي. فالشيء هذا يعتبر غلط ويعتبر مبالغه. وصل السؤال. وحاب اخذ رايك، وانا دكتور، انا كثير باشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك مصطفى. اولا عظمة الإسلام أنه لا يفصل بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. ما فيش في الإسلام اسمه عمل دنيوي وعمل أخرى. أنت إذا تعلمت اللغة، من تعلم اللغة تقوى من أمن شرهم، وعرفت الأبحاث الحديثة، واستطعت أن تقوي نفسك بهذه اللغة لتقرأ ماذا يقول القوم وماذا برعوا فيه وماذا يريدون بنا، أيضا لغة الحاسب الآلي ولغة الاتصالات الحديثة، كل هذا نريد أن يطور شبابنا وهم ينمون بذلك، أن يعني يرفعوا من شأن الإيمان والإسلام داخل قلوبهم، فهذا شيء طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أن يتعلم اللغة العبرية لما انتقلوا من هاجروا من مكة إلى المدينة، فوجد اليهود يتكلمون العبرية ولا أحد يفهم، فقال يا زيد تعلم العبرية. فتعلم زيد رضي الله عنه العبرية في 17 يوما كأنما ولد بها سبحان الله. وهذا من ذكاء الصحابة طبعا، لأن لغة لا يفهمها العرب، وبالتالي يعني يكون هناك من الخطورة بمكان أن يتكلم القوم أشياء وسبحان الله العظيم ولا يفهمها الصحابة. فطبعا لا ضير في تعلمك لهذه اللغات ان شاء الله رب العالمين. الى ان ياتي اتصال اخر. الناس تحزن, الناس تحزن من الابتلاء, ابتلاء ينزل, وبالذات في في في الايام الاولى لما يبلغ خبر صعب ان كساد في تجاره, خبطه جدا في كبيره في البورصه, في الاموال, في الاسعار العالميه, غرقت لك باخره فيها بضاعه او الى اخره, او جاءك مرض مفاجئ, او ولد فقدت شيء في, يعني الى هذه الابتلاءات فورا. كما يقول العلماء ان الحزن هو الغم الواقع لوقوع مكروه او فوت محبوب. شيء انت كنت تتمنى الصحه, شيء محبب لك, لكن لما فاتت وجاء المرض, هذه سبحان الله هذه كانت, فماذا تصنع؟ يجب ان تنزل الامر بالله كما قلنا. الاتصال الثاني من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ, يا مرحبا. السلام عليكم, وما نملك للدعاء الدعاء على هذا الموضوع وكل المواضيع صراحة اللي تطرق لها. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. أنا في حوارات كثيرة تطرق لموضوع الابتلاء. نعم. صراحة عندما يذكر الرسل كقدوة لهذا الموضوع. نعم. يقال أنهم رسل, والله سبحانه وتعالى هيئهم ليكونوا يعني على هذا القدر من استطاعة في تحمل البلاء. نعم. فهل نعم. هذا صحيح؟ طيب. وعندما يعني نحتدي بهم, هل هذه القدرة موجودة فينا نحن كأشخاص عاديين؟ بارك الله ثم فيك. هل هناك شيء ممكن الإنسان يهيئ نفسه ليكون يعني على قدر الابتلاء بأن ما يفشل في هذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى؟ رحم الله والديك, جزاك الله ألف. الله يرضى عنك, بارك الله فيك. أولا, الكلمة التي على ألسنة الجميع, هؤلاء رسل, وهؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى هياهم تهيئة خاصة. هؤلاء هم القدوة, فبهداهم اقتدر, يعني هم المقياس الذي نقيس عليه. فإذا كان صبرهم على الابتلاء 100%, فليكن نحن صبرنا 70, 75, 65%. لكن أنا لا أقول 100%, يعني هذه درجة, إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. لكن أن يكون صبرنا صفرا ونقول إنهم في العلو هذا وفي الصبر العالي هذا لأنهم صناعة خاصة, لا, هم قدوة لنا. ونحن إذا هيأنا أنفسنا بملء قلوبنا بالإيمان, يمتلئ قلب الإنسان إيمانا وانشراحا وتوكلا على رب العباد, وأسأل نفسي من الذي ابتلاني, إنما هو رب العباد, من الذي يختبرني, إنما هو رب العباد عز وجل. أما لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله, اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال, لماذا؟ لأنه بيتقوى بدعائه إلى الله, بتوكله على الله, بصدق يقينه مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لأن إن المصيبة في الحزن أو على الابتلاء أو الهزة, يعني سبحان الله العظيم, تورث يعني خوفا, تورث إيه؟ خوفا. وانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لما طمأن صاحبه, ثانية اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا, ثانية اثنين إذ هما في الغار, إذا يقول لصاحبه لا تحزن. إذا تحزن يعني إيه؟ يعني لا تخف. ما هو الحزن يورث خوفا, الحزن يورث, ويقلل المناعة الإيمانية اللي يهجم أي ميكروب من ميكروبات الابتلاء أو فيروس من فيروسات الاختبارات, أي قليل لضعف الإيمان. يعني سبحان الله, عامل زي الطفل اللي ما أعطيناه التطعيمات وما أعطيناه الأمصال, فاللي يحصل أنه أي ميكروب يهزمه, أي ابتلاء يهتز. لكن لا, ده المؤمن سبحان الله, وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فالشاعر يعني سبحان الله بهذا المنطق. لكن القضية أن الإنسان يعني يطمئن. لما مريم أم روح الله وكلماته التي ألقاها إليه, لما وضعت حملت إيه؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسا منزلة. الحزن ولا طب ماذا تقول القوم؟ قال فناداها من تحتها, وفي قراءة من تحتها, سبحان الله, ألا تحزني. يعني إيه؟ يعني لا تخافي. الحزن أنا مرتبط بالخوف. ألا تحزن, قد جعل ربك تحتك سرية. لا تحزن. لماذا؟ كيف أحزن وأنا مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ لا, الإنسان سبحان الله العظيم, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما عندهمش غم, لا يغتموا. ونغتم كطبيعة بشر للوهلة الأولى, لكن يفيق يقول أستغفر الله, من الذي ابتلاني؟ إنما هو الله. من الذي امتحنني؟ الله. من الذي سوف يعطيني الثواب؟ الله. يبقى الله، يبقى ده انا في كرم كبير، انا في كرم كبير. نسال الله ان يصبر صاحب البلوى. ايوه، اتصال الاخر من العين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. كنت عايز اسال من سؤال بخصوص اذا الواحد اخذت انا قرض مثلا من بنك، هل يعتبر وانا في امكاني اشتري بفلوسي البسيطه سياره على قدر الحال، فهل يعتبر ده ضيق علي مثلا، او انا عايش على قدر يعني غير مستواي، ولا انه في امكانيه انا اقدر اسدد بس على المدى الطويل وفي المقابل اقدر؟ ولكن معاك مبلغ يشتري السيارة الأقل، سيارة مستعملة رخيصة يعني. نعم. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. والله يعني لا أستطيع أن أصدر فتية بهذا المنطق، لكن أستطيع أن أقول يعني من الأفضل أن يعيش الإنسان وفق طاقته. والله يعني معذرة في الـ في الـ في المثل العامي، في مثل كده والأمثال العربية معروفة تقول، بالمثل المصري يقول يعني حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم. يعني أنا سيارتي اللي على جد فلوسي جد مال الله، ولا داعي لأن يعني أستدين وأصبح مديون لبنك وكل شوية أعمل الهم، وعلى كل ربنا يسدد عنك يا بنتي إن شاء الله ويبارك لك في سيارتك. اتصال آخر من السعودية، من المملكة السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ومرحبا. هلا شيخ. يا مرحبا، الله يبارك فيك. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك. دكتور، ممكن اسال سؤال بسيط؟ اتفضل. حضرتك، هل وسوسه الشيطان من الابتلاءات؟ الله يرضى عليك يا رب. طيب، بارك الله فيك السؤال. الله يجزاك خير. اولا، وسوسه الشيطان تكون ابتلاء اذا انا وسعت له المجال، لكن لو اغلقت عليه باب من البدايه يجي لك في الوضوء يقول لك انت ما غسلت وجهك، انت ما ده في ناحيه العبادات، انت صليت ركعتين من ثلاثه، انت ما ركعت، انت نسيت تسجد، انت سجدت سجدة واحدة، انت وقفت من الركعة الثانية الى الثالثة دون جلسة في التشهد، وهكذا. ده في الايه؟ العباد. يدخلك في الايه؟ في الثوب. لا، خلي بالك ثوبك مش طاهر، انت مشيت مش عارف في مكان ايه، والثوب كان طويل وكان التمت، وبعدين يدخلك في مسألة اخرى. فانت ان غلقت الباب اراحك الله منه، ان وسعت له الباب يدخلك في 700 مشكلة. فهو طبعا نوع من الابتلاء انت تتخلص منه لأنك مع يقين أو على يقين بما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يطرد عنا وعنك وعن كل مسلم ومسلمة شياطين الإنس والجن، لأن والله وسوسة يعني شياطين الإنس أسوأ من وسوسة شيطان الجن. تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي. شيطان الإنس ده ملاصق لك، لا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ده تطرده كيف يعني من حياتك. نسأل الله أن يهدي أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا إلى ما فيه الخير. أحبتي الله، نحب أن نختم هذا اللقاء بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل يا رب جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنا الهموم والغموم، واشف كل مرضانا ومرضى المسلمين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا أيضا سعدتم بي، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الخير، ونلقاكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.